القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة في ليلة من ليالي الصيف وأغنياته وذكرياته اللي بنسعد بيها مع مستمعينا الأعزاء اللي شاركونا الليلة بأجمل الأغنيات والذكريات المرتبطة بفصل الصيف. مدام إيناس فضل بتقول فصل الصيف يعني الآيس كريم، بيطبطب علينا خاصة مع الموجة الحارة اللي بنشعر بيها هذه الأيام، سواء على البلاج أو إحنا بنتمشى أو في البيت أمام التلفزيون. ومن طقوسي في فصل الصيف وأنا بستمتع بكأس الآيس كريم أسمع أحلى الأغنيات لعمرو دياب وشيرين، وأحيانا أصالة ولطيفة وقازم الساهر. بس لو عايزة تسلطن بجد بسمع صوت نجاة الصغيرة وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، والحقيقة أنا محتار اختار إيه الليلة، لكن منتظرة اختيارات حضرتك ليلة وكل المستمعين ومسا النور والهنا. الأستاذ إبراهيم خيري بيحب يسمع مدحت صالح من جيل الوسط وعبد الحليم حافظ من القديم، وخاصة أغنية قاضي البلاج، وكانت طبعا معنا الأسبوع الماضي أستاذ إبراهيم. أيضا الأستاذة كواعب البراهمي بتقول لنا يا مساء الفل عليكم وعلى المستمعين، أنا مطربي المفضل عبد الحليم حافظ، له ذكريات كتير لا عدد لها، وأجمل أغاني بالنسبة لي وابتدى المشوار. طبعا هي تقصد أغنية موعود، وكمان بتحب أعز الناس. وبما أننا في بداية سهرتنا يلا نسمع مع بعض في موجة نغم وابتدى المشوار. وابتدى المشوار، ابتدى المشوار. يا خوفي من آخر المشوار، يا خوفي. It's تقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة وتقابلنا والكلام فوق الشفايف وينوى كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت إني عديت حسيت اني عندي للامان فعنيها والحنان خد مني وتفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وتفى ياللي محروم من الحنان الامان فعنيها حسيت اني عندي للامان فعنيها للامان فعنيها حسيت اني عندي للامان فعنيها والحنان خد مني وتفى ياللي محروم من الحنان الحنان مني وتفى ياللي محروم الحنان والقمر طلع والخوف بعد القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي سمع أمانة يا دنيا أمانة أخذينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخذينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخذينا للفرحة أمانة وأمانة تخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولين الحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولين الحب استنى استنى مستمعينا مع موجة نغم واختيارات مستمعينا الأعزاء في ليلة صيفية وذكريات لا تنسى ومعنا رسالة من الأستاذ عبدالله قرقورب اللي حابب الليلة يسمع معانا على الرملة لمحمد رشدي وبيقول إنها بتفكره بأحلى أيام بيهديها الليلة الأستاذة نوران صلاح الأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة منال شعراوي ولكل الأهل والأصدقاء اللي بيتابعوا الليلة موجة نغم ويلا بينا على الرملة وياها وتضيع كلمة كتبناها عالرملة خوفي لا يكون مداري عالرملة وقاعد حبيبي، ويا خوفي لا يكون مداري وسايبنا بني امل في الرمله احلم وقصور واكتب كلمه، وسايبنا بني امل في الرمله احلم وقصور واكتب كلمه، ويا خوفي من الموجه الجايه لا تاخدني من غير حنيه، ويا خوفي من الموجه الجايه لا تاخدني من غير حنيه، وتضيع كلمه كتبناها على الرمله مخطر بكبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي، لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بكبينه العالي، لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرمله، ويا خوفي من الموجه الجايه لا تاخدني من غير حنيه، ويا خوفي من الموجه الجايه لا تاخدني من غير حنيه، وتضيع كلمه كتبناها على الرمله مستمعينا الأعزاء لشط اسكندرية اللي طالبة الليلة تفكرنا بيه بصوت فيروز الإذاعية القديرة الأستاذة منى بطاح، طبعا بنوجه لها كل تحية وتقدير، وبتقول أنا بحب جدا شط اسكندرية وهو بالنسبة لي كل ذكريات الطفولة. الأستاذ محمد اللواتي أيضا عايز يسمع الليلة معانا شط اسكندرية، يلا بينا نسمع شط اسكندرية في موجة نغم. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني شط اسكندرية. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل معين الأعزاء الأستاذة رندا فواز بتقول أنا من عشاق صوت وردة، وفصل الصيف بسمع لها كل أغانيها لأن صوتها فيه سحر البحر والنسيم. ياريت أسمع الليلة جزء من أغنية أهل الهوى، خاصة اسمعوني. أيضا المستمع الأستاذ كريم سيد عايز الليلة يسمع الوردة الجزائرية اسمعوني. طب يلا بينا اسمعوني مع موجة نغم. اسمعوني بقول لكم ايه، اسمعوني اسمعوني بقول لكم ايه، اسمعوني اه ما تجوا بينا ننسى اللي كان ننسى الدوا ما تريدنا ما ننسى مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم. وهذه رسالة من الأستاذ محمد الطويل اللي حابب الليلة يسمع وديع الصافي على رمش عيونها، وبيقول إن الأغنية دي بتفكره بذكريات حلوة كتير. ونفس الأغنية حابب يسمعها الليلة عمرو مصطفى، وبيقول إنها أغنيته المفضلة وإنه غناها في خطوبته. وبيقول على فكرة أنا صوتي حلو جدا خاصة وأنا بغني الأغنية دي. يلا بينا نسمع على رمش عيونها.

مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم، وهذه رسالة من الأستاذ رضا سمير أبو سمرة، بيقول بصراحة ومش علشان اسمي أنا بحب أغنية أبو سمرة السكرة، وحقيقي محمد أنديل مطرب خرافة وهو بيغنيها، وبرضو مش علشان اسمي، وأنا عايز الليلة أسمعها في موجة نغم أبو سمرة السكرة اللي طلب يسمعها رضا سمير أبو سمرة. أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة، أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة. النهاردة فتوى عدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة السكرة، ولا لسه يا ترى؟ مستمعينا مع موجة نغم ورسائل الأصدقاء، وهذه رسالة من اللواء سامي عبد الله بيقول عايز أسمع محمد أنديل بين شطين ومية. طبعا إحنا أذعنا أغنية له بالفعل، إن شاء الله نذاعها لحضرتك. أيضا الأستاذ يسر ياسين بيقول أنا بحب جدا محمد عبد المطلب وخاصة أغنية صورتنا وإحنا سوا تشهد يا نور العين، ودي بمناسبة صوري مع بعض الأصدقاء على شواطئ إسكندرية في الزمن الجميل، لها ذكريات جميلة خاصة بعد ما تفرقت السبل بينا ومشاغل الحياة، وياريت أسمعها وأكون شاكر. يلا بينا نسمع صورتنا وإحنا سوا مع موجة نغم. صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بينا في لمحة من غير معاد؟ صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بينا في لمحة من غير معاد؟ صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بينا في لمحة من غير معاد؟ دعاهتي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني، دعاهتي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني. صورتنا وإحنا وإحنا سوا، صورتنا واحنا سوا لعيون القلب بصوت الحب زي ما وصفه الأستاذ أحمد آدم، وطلب الاستماع لعيون القلب الليلة مع كل مستمعي موجة نغم. يلا بينا لعيون القلب مع موجة نغم. حبيبي حبيبي أحمد حبيبي علي أحلى ابتسامة لما حبيبتي عودي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده قال لي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده قال لي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر وأنا رمشي مدى النوم وهو عيون تشبع نوم وأنا رمشي مدى النوم وهو عيون تشبع نوم معكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ومن صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة لصوت كوكب الشرق أم كلثوم اللي طلب الاستماع إليها الليلة الأستاذ السيد أبو الشمندي. وهيا نستمع الآن لجزء من أغنية فكروني. القمر من فرحنا